شهامة سوريا شعب جبار. فالقصة قد صارت قصة، صعب أن تلقى التكرار. زرعوا الحقد مع البارودة، صنعوا بين الناس حدودا، والفوضى خلقت بنهار. والدين سلام الأخيار. سنحافظ على ما يتبقى من خير الأمة المليار. سنشع بأنوار القدر، لن ننظر بعد إلى القمر. سنكون حديث الأقمار. وحنان وجمال. الزمان علينا دوار ستدور الأزمان إلينا وستمطر بالخير علينا لا مطرا بل بالأمطار تكشف وتخبئ أسرار وستشهد هذه الجدران على ما قد صار وما كان وجدارٌ